شبابه، من أول شبابه هو استقيم مثل ما السبع سبع يظلهم الله في ظله، ذكر من شاب النشأ في عبادة الله ما لا صوبة ما لا معاصي أو شبابه ما لا جهالات. ليس مقصود بها الطفولة والاستصغار، لا مقصوده ما لا جهالات، يعني ما جهالات، شاب مشى على طاعة الله من أول وهلة.